صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لي وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه فوضت الأمر إليه فاختر لرسول الله نصيب مثل نصيبي ويباهي عم قريبي أنا ضيف رسول الله فاستغفر لي محبوبي ورجعت بدون كروب من عند رسول الله والروح بطه تحيا وأكاد ناجي الحيا في روض رسول الله وبه الرحمن يذكى ما أحلى نجر المزهر وبه الرحمن يذكى يا رب بيوم المحشر تغفر لنا